وما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. على كل حال يعني سنستفيد فائدها هنا. قال هنا حديث ابن عباس هذا: علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. ها، نبي واحد من الإخوان جزاه الله خير يقول لنا يعني الشريعة عالجت الغضب، الله أعلم، أنها في يمكن 5 مواضع. هذا واحد، اللي هو إذا غضب أحدكم فليسكت. حد يفيدنا هالمواضع البقية؟ يمكن قد يكون 6، أنا ما أدري يعني، الظاهر الله أعلم أنها 5. أحسن إذا كان قائم يجلس، وإذا كان جالسا يضطجع. طيب، ها؟ إيه؟ إيه اللي هو الكف، إيه الكف عن الغضب. حسن، جزاك الله خير. أيضا، ها؟ الوضوء. حسن، الوضوء. إيش باقي عندنا؟ أحسن، وهذا أعظم اللي هو حديث سليمان بن مسرد في البخاري. أعظمها في علاج الغضب وأصح شيء في هذا الباب هو حديث سليمان بن مسرد الذي في البخاري، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: إني أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طاهر هذا؟ طيب ما شاء الله، هذه 5 فيها غيرها؟ ها؟ هذا صحيح، هذا قد روي عن بعض السلف، لكن يعني ليس مرفوعا، لكن قد روي عن بعض السلف أنه يشرب الماء، وبعضهم ورد في رواية أبي داود في إحدى أظنها نسخة من الأعرابي قال فليغتسل، وفسرها بما فسر به الشيخ الكريم اللي هو بأنها جمرة وإنما تطفأ في النار. ما شاء الله. طيب ما اللي هو تغيير المكان الحال اللي هو قال الأخ الكريم، ها، اللي هو إذا كان قائما يسمى تغيير الحال. يعني هم يقولون في علم النفس يعني لا تخرج من المكان الذي أنت فيه، يعني لأجل الغضب، يعني تقود سيارة ولا تقود دباب ولا تقود أي شيء، يعني لا تصنعها، لأن الإنسان في هذه الحالة في شدة الغضب يعني قد يتصرف تصرفا يعني نعم.